خمس ليس لهن كفارة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة فارة فارة خمس ليس لهن كفارة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة فارة فارة Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com, o site que é um estouro.